بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند صفة الكلام وعند عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أدلة من القرآن الكريم في صفة الكلام، وأدلة من القرآن أيضا في حكم القرآن واعتقاد أهل السنة فيه. أما الكلام فكما قال الشارح حفظه الله: إثبات الكلام لله تعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام هو صفة له، فالكلام صفة لله عز وجل كصفة القدرة والإرادة والحياة إلى آخره. ويقولون إن صفة الكلام لرب العالمين سبحانه وتعالى هي صفة قديمة من حيث النوع، ولكن أحاد الكلام يعني أفراد الكلام حادث متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء كيفما شاء. ومعنى حادث ليس معنى حادث أنه مخلوق، لا، حادث معناه أنه متعلق بمشيئة الله عز وجل، يتكلم به سبحانه وتعالى في وقت دون وقت. فالله عز وجل كلامه قديم من حيث النوع والأصل، لأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست حادثة، ليست مخلوقة. وأما من حيث الآحاد فإنه حادث متعلق بمشيئة الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى في وقت دون وقت، وتكلم به ربنا عز وجل بحرف وصوت. فكلام الله عز وجل له صوت، سمعه منه جبريل، وسمعه منه موسى، وأسمعه الله عز وجل من شاء من خلقه. وكذلك أيضا كلامه بحرف، وفي هذا التفصيل رد على طوائف من أهل البدع. إذن أهل السنة يؤمنون أن الكلام صفة لرب العالمين، وأنها صفة قديمة من حيث نوعها وأصلها، وأنها حادثة من حيث أفرادها وأحادها، وأنها هذه الصفة هي صفة ذات من حيث الأصل والنوع، وصفة فعل من حيث الآحاد والأفراد، يعني من حيث أفراد الكلام وأحاده، وأن هذا الكلام من رب العالمين سبحانه وتعالى بحرف وصوت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وهذا التفصيل كما أسلفت فيه رد على أهل البدع. أما أهل البدع فإنهم قد ذهبوا مذاهب شتى وتفرقوا كعادتهم، تفرقوا واختلفوا. وأشهر هذه المذاهب، نذكر مذهبين لا زالا باقيين إلى اليوم، هناك مذاهب انقرضت، هناك مذاهب بقيت ولكنها ضئيلة لا تكاد تذكر، هناك مذاهب مشهورة. المذهب الأول من هذه المذاهب التي لازالت باقية وظاهرة مذهب الجهمية في كلام الله عز وجل. الجهمية لا يعترفون بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل أبدا، الكلام عندهم ليس صفة، لا يعترفون بهذا. وأول من أظهر هذا المذهب، أول من عطل صفة الكلام وأنكرها وجحدها هو الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري أمير العراق، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، فإني مضحى بالجعد بن درهم، فإنه قد زعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل وذبحه في يوم الأضحى ضحى به. يقول ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. يعني ما أجمل هذا القربان. الجعد الخبيث هو الذي أظهر في الأمة، وهو الذي سن هذه السنة الخبيثة، السنة السيئة، تعطيل صفات الله عز وجل، عطل صفة الخلة وعطل صفة الكلام، يريد بذلك إفساد الإسلام، ولكن الله عز وجل جعل شره وكيده في نحره حيث ذبح وأصبح ملعونا إلى قيام الساعة. تلقف عنه هذه المقالة تلميذه الجهم بن صفوان السمرقندي، الجهم بن صفوان السمرقندي الخراساني، وهو الذي نشرها ونسبت إليه، وإلا فإنها في الأصل هي مقالة الجعد. الجهم نشرها وكأنه طورها، فيقال مقالة الجهمية تعطيل الصفات ومن ذلك تعطيل صفة الكلام. قالوا: إن الله ما يتكلم وليس الكلام صفة له، وبنوا على هذا التعطيل، بنوا على هذا التعطيل القول بخلق القرآن. لما عطلوا صفة الكلام، طيب هذا القرآن؟ قال: القرآن مخلوق، خلقه الله عز وجل، خلقه الله. قال: القرآن مخلوق، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا: هذا مخلوق، خلقه الله، والله المستعان. هذا رأي الجهمية الذي تبنته المعتزلة، وقد امتحن الأئمة في هذا. الإمام أحمد رحمه الله تعرض للامتحان والبلاء بهذه المقالة. أما الطوائف المتبقية اليوم على هذا المذهب فهي طوائف الذين أخذوا الاعتزال كالروافض، فرق الشيعة تبنوا رأي المعتزلة، والزيدية كذلك هم معتزلة في العقيدة، جهمية والإباضية وبعض العقلانيين، هؤلاء كلهم على مذهب المعتزلة، على مذهب الجهمية بأن القرآن مخلوق. أما الروافض فإنهم لا غرو أن يتبنوا هذا المذهب، بل هذا المذهب ليس بشيء عند كفرهم. الروافض يعتقدون أن القرآن محرف فيه، وبأنه زيد فيه وأنقص منه، هكذا يعتقد الروافض، بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا غير فيه الصحابة، حذفوا آيات وأضافوا آيات، هكذا تعتقد الروافض، لا عقل ولا نقل، ليس عندهم عقول تميز وليس عندهم علوم نافعة ينتفعون بها. فالقول بخلق القرآن ليس بشيء عند كلامهم وبهتهم وافترائهم على كتاب الله عز وجل وافترائهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بل والله إن هذا فيه طعن في رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الكلام، هذا كلام الله عز وجل، هذا قرآنه وكلامه وكتابه، وقد حفظه الله، تعهد بحفظه، والرافض يقولون إنه قد عبث فيه وحذف منه. هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره، والله المستعان. المذهب الثاني المشهور وهو مذهب سائد جدا، مذهب الأشاعرة الكلابية. الأشاعرة الكلابية مذهبهم مذهب فيه انفصام، ليس مذهبا سلفيا خالصا وليس مذهبا جهميا خالصا، وهم بين بين، بل هم بين بين، ليسوا جهمية أقحاح وليسوا سلفية خلص، بين هذا وهذا. كيف؟ ما هو رأي الأشعري؟ رأي الأشعري في الحقيقة هو رأي عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري. عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا كان في البصرة وكان من المتكلمين، كان متكلما ولكنه خالف المعتزلة وانشق عنه، وكان موجودا في عصر الإمام أحمد بن حنبل. يقول الذهبي في سير علم النبلاء: كان موجودا وحيا إلى حدود سنة 40 و200، وأحمد رحمه الله توفي سنة 41. إذن كان ابن كلاب معاصرا لأحمد بن حنبل، وكان من متكلمي أهل البصرة، أحمد في بغداد وابن كلاب في البصرة. ما موقف أحمد؟ لاحظوا إن ابن كلاب هذا لم يكن من الأثريين، لم يكن من المحدثين، ما يعرف بطلب العلم، متكلم، لكنه كان أفضل حالا من المعتزلة. ما موقف أحمد؟ أحمد رحمه الله كان يحذر منه، كان يحذر منه ويحذر من عقيدته ومن كلامه، كما ذكر ذلك ابن خزيمة. ومع ذلك مذهب ابن كلاب هذا راج واشتهر. ابن كلاب ماذا يقول؟ ابن كلاب يقول: القرآن كلام الله من حيث المعنى فقط، وأما اللفظ فإنه مخلوق. إذن وافق السلف في جهة ووافق الجهمية في جهة أخرى، قسم القرآن إلى لفظ ومعنى. قال: هو من حيث المعنى ليس مخلوقا، كلام الله، أما هذا اللفظ الذي هو الحرف والصوت قال هذا مخلوق. لذلك الكلابية يقولون: الكلام هو المعنى القائم في النفس، هذا الكلام، ليس الكلام ما تنطق به ما تتكلم به. قال: لا، قال: الكلام هو المعنى القائم في النفس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مواضع، أن شيخ الإسلام طبعا بحث هذه المسألة بحثا كثيرا، بل ألف فيها كتابا. الكلابية يقولون: الكلام هو المعنى القائم في النفس. شيخ الإسلام يقول إنهم خالفوا بني آدم في هذا، وهو خالف المسلمين، خالفوا بني آدم كلهم في هذا، لأن المعروف عند بني آدم أن الكلام ما هو؟ ما يتكلم به، أليس كذلك؟ أما المعنى الذي يقوم في النفس فهذا يسمى وسواسا، يسمى خاطرا، يسمى حديث نفس، أليس كذلك؟ ما يسمى كلاما أبدا إلا بالقيد، إلا إذا قيد، أما عند الإطلاق لا. ويقولون في أنفسهم، لابد إذا كان يراد بالقول أو بالكلام ما في النفس يأتي القيد، وقد قال في نفسه، وقد قلت في نفسي. أما إذا أطلق، إذا قيل كلام أو قول فيراد به ما يلفظ به. وألف ابن تيمية رحمه الله كتابا مشهورا حافلا اسمه التسعينية، الكتاب طبع محققا في 3 مجلدات، كتاب عظيم اسمه التسعينية. أبطل فيه ابن تيمية الكلام النفسي، أبطل فيه هذا التعريف الكلابي، أبطله من أكثر من 90 وجها، أبطل العقيدة الكلابية. كيف تقولون الكلام المعنى النفسي؟ أبطله رحمه من 90 وجها. ولذلك هم يقولون كلام الله ما يقوم في نفسه، ولهذا عندهم الكلام ليس له معاني متعددة، هو معنى واحد، معنى واحد. الخبر كالاستفهام، والأمر كالنهي، والنهي كالأمر كله، وإنما الاختلاف يكون في اللفظ. وأيضا يقولون أيضا كلام الله معنى واحد، والذي نسمع هذا هو عبارة عن كلام الله، إن عبر به بالعربية كان قرآنا، إذا عبر به بالسريانية كان إنجيلا، وإذا عبر به بالعبرانية كان توراة، وإلا هو معنى واحد من حيث الأصل، معنى واحد، وإنما الاختلاف يكون في التعبير. طيب سؤال، هذه الألفاظ التي نسمعها، الحرف والصوت، سواء كان عربيا أو عبرانيا أو سريانيا، القرآن بالعربية، التوراة بالعبرانية، والإنجيل بالسريانية، هذه الألفاظ هل هي كلام الله؟ يقولون لا، هي مخلوقة، خلقها الله، إنما كلام الله المعنى القديم القائم في نفسه، المعنى الذي يقوم في نفسه سبحانه وتعالى، ويعبر عنه بكلام المخلوق. إذن مآل هذا الكلام، هذا تقرير عبد الله بن سعيد بن كلاب، هذا تقريره، مرجعه أليس يرجع بهذا الكلام ويتفق مع المعتزلة الجهمية؟ ها؟ بلى، لأنه يتفق معهم على أن القرآن هذا الذي نسمعه المخلوق. هذا تقرير عبد الله بن سعيد بن كلاب، أراد أن يجمع بين مذهب السلف ومذهب الجهمية، أراد أن يجمع بين الحق والباطل. وهل يمكن أن يجمع الإنسان بين الحق والباطل؟ أبدا ما يمكن. من أراد أن يجمع بين الحق والباطل فإنه سوف يقع في الباطل ولا شك، وهذا الذي حصل لعبد الله بن سعيد بن كلاب، أراد أن يأتي بقول يجمع فيه بين قول السلف وقول الجهمية، ولكنه جاء بقول مبتدع، بقول محدث في الإسلام، بقول ضال مرجعه إلى قول الجهمية، ومرجعه إلى القول بأن القرآن مخلوق، لأنه يقول اللفظ الحرف الصوت هذا مخلوق. الكلابية يقولون كلام الله بلا حرف ولا صوت، هكذا يقولون ولا زال في كتبهم، بلا حرف ولا صوت. الكلابية هؤلاء كانوا مشتهرين في زمن في القرن الثالث، أصحاب ابن كلاب، حتى أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله كان قد ابتلي ببعض أصحابه من الكلابية هؤلاء، كان عنده أصحاب حفاظ في الحديث، لكن مع الأسف تأثروا بكلام عبد الله بن سعيد بن كلاب. ماذا كان موقف ابن خزيمة؟ قام عليهم قياما عظيما، وبدعهم وظللهم وحذر الناس منهم، وهم أصحابه ما جاملهم أبدا، وإنما قام عليه وحذرهم من قول عبد الله بن سعيد بن الكلاب ونبههم وقال للناس إن أحمد بن حنبل كان يحذر من ابن كلاب ومن قوله، قام عليهم قياما عظيما رحمة الله عليه. ارجع إلى ترجمته، كيف انتشر مذهب ابن كلاب؟ أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري تعرفون أنه كان من المعتزلة وبقي 40 سنة كذلك، ثم تحول إلى مذهب ابن كلاب يظنه أنه مذهب أهل السنة. ما هذه المشكلة؟ إن هذا مذهب ابن كلاب فيه لبس. أبو الحسن الأشعري تبنى قول ابن كلاب في كلام الله بأن الكلام هو المعنى النفسي وبأن اللفظ مخلوق، وانتشر هذا المذهب عن طريق أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن يعني في مرحلة الأخيرة رجع إلى مذهب أهل السنة، لكن هذه المرحلة الوسط هي التي أخذت عنه وانتشرت، فأصبح مذهب ابن كلاب ينسب إلى الأشعري، والأشاعرة منذ ذلك الوقت إلى اليوم إلى هذه السنة، الأشاعرة منذ ذلك الوقت إلى هذه السنة إلى سنة 28,400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في القرآن الكريم وفي كلام الله على معتقد عبد الله بن سعيد بن كلاب، على معتقد عبد الله بن سعيد بن كلاب، ويعتقدون أن هذا هو الحق وأنه مذهب أهل السنة. والجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي معظمها تدرس الطلبة عقيدة ابن كلاب، القرآن يقولون القرآن كلام الله ويقصدون به المعنى النفسي. الأشاعرة صرحوا بذلك، الأشاعرة يقولون نحن نقول القرآن كلام الله أمام الناس أمام العامة، ولكن في المدارس الخاصة في الجلسات الخاصة وفي الدروس الخصوصية يصرحون بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن حرف وصوت، والحرف والصوت مخلوق عندهم، الكلام الله هو الكلام النفسي المعنى القديم، وأما هذا القرآن فإنه مخلوق. فإذا رجعوا إلى قول الجهمية والله المستعان. هذا المذهب مذهب ابن كلاب الذي تبناه الأشعري أو مذهب الأشعرية الكلابية، هذا اكتسح الناس، كثير من العلماء والمؤلفين والمحدثين مع الأسف الشديد على هذا المذهب، على مذهب الأشاعرة الكلابية، أن الكلام أن كلام الله هو المعنى القديم، وأن الحرف والصوت مخلوق، وأن اللفظ مخلوق، وأن القرآن مخلوق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هناك مذهب أيضا نشير إليه، مذهب الكرامية. إذن الأشاعرة لاحظوا ما الفرق، قد يقول قائل ما الفرق بين مذهب الجهمية والأشاعرة؟ نعطي فرقا بعبارة سهلة، الجهمية المعتزلة يقولون القرآن مخلوق لفظا ومعنا، الأشاعرة الكلابية يقولون القرآن من حيث المعنى قديم ليس مخلوقا، ومن حيث اللفظ مخلوق، اللفظ والحرف والصوت قالوا مخلوق. لماذا؟ لأنهم بنوا هذه على تعريف الكلام الذي جاء به ابن كلاب ولا يعرف لأحد قبله، يعني الفلسفة لما دخلت على الأمة الإسلامية تخبط الناس، ولو رجع الناس إلى ما كان عليه السلف العقيدة الصحيحة الصافية ما حصل هذا الخبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك طائفة الكرامية، الكرامية هؤلاء انقرضوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الكرمية هؤلاء كانوا أبعد عن المعتزلة من الأشاعرة الكلابية، قال يردون عليهم ردود عظيمة، وهم أبعد عن الجهمية من الكلابية الأشعرية. هذا الكرمية خالفوا المعتزلة وخالفوا الأشعرية في كلام الله وفي القرآن. الكرمية يقولون كلام الله هو صفة له وقائم بذاته متعلق بمشيئته بحرف وصوت. إذن وافق السلف في هذا، يعني قالوا كلام الله قائم بذاته، ليس كما تقول الجهمية خلقه الله عز وجل في خارج ذاته. وقالوا أيضا بحرف وصوت، هذا على خلاف قول الأشعرية الكلابية. وقالوا أيضا إنه متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يتكلم الله عز وجل متى شاء، وهذا أيضا خلاف قول الأشعرية الكلابية، لأن الأشعرية الكلابية يقولون إن كلام الله ليس متعلق بمشيئة الله، هو قديم، المعنى القديم، ما هو متعلق بمشيئة. ولكن الكرمية انحرفوا انحرافا عظيما حينما قالوا إن صفة الكلام، إن صفة الكلام في رب العالمين سبحانه وتعالى محدثة ليست قديمة. الكلام يقولون له ابتداء في ذاته، وهذا خطير. يقولون إنه سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، لم يكن متكلما، بل لم يكن قادرا على الكلام. انظروا إلى الخلط والتخبيط. يقولون فابتدأ الكلام في ذاته، الكلام له بداية. والسلف ماذا يقولون؟ الكلام قديم قدم الذات، لأنه صفة من صفات الله عز وجل. هذه النقطة التي خالف فيها الكرامية خالف فيها السلف. يقول السلف يقولون صفة قديمة كصفاته سبحانه وتعالى، هم يقولون لا، لها ابتداء في ذاته عز وجل. وهذا كقولهم هم وقول المعتزلة والأشاعرة كذلك في أفعال الله. ونربط بين صفة الكلام وصفة الفعل. المتكلمون يعتقدون أن أفعال الله أيضا لها ابتداء، وأن الله كان معطلا عن الفعل ثم فعل. فقول الكرامية في صفة الكلام كقول المتكلمين في صفة الفعل. وننتبه لهذه النقطة. فالكرامية يقولون في صفة الكلام له ابتداء في ذاته، والمتكلمون كلهم يقولون في صفة الفعل أيضا لها ابتداء، وأن الله كان معطلا عن الفعل. والكرامية يقولون كان معطلا عن الكلام ثم تكلم، وكلهم اتفقوا على أنه كان معطلا عن الفعل ثم فعل. والسلف يقولون ما كان رب العالمين معطلا عن كماله المقدس فهو الفعال وهو الحي سبحانه وتعالى. والحي هو الفعال، ما كان معطلا عن فعله وما كان معطلا عن كلامه، لم يزل فعالا ولم يزل متكلما. هذا قول السلف. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما حكى الأقوال في مسألة تسلسل الآثار والحوادث، تعرفون المسألة التي غلط فيها كثير من الناس، شيخ الإسلام لما حكى الأقوال في مسألة فعل الرب سبحانه وتعالى، حكى إجماع السلف على أن فعل الرب قديم النوع، وأن الله سبحانه وتعالى ما زال فعالا وما زال خالقا، وليس هناك مخلوق هو أول مخلوق. هذا قول غلط، سبحان الله العظيم، هذا القول غلط، ليس بصحيح. أن تقول مثلا العرش هو أول مخلوق، أو القلم هو أول مخلوق. طيب قبل ذلك إذا قلت إن القلم هو أول مخلوق، طيب قبل خلق القلم كيف كان ربنا سبحانه وتعالى؟ ها أسأل، يلزم من ذلك أنه كان معطلا عن الفعل، معطلا عن الخلق. وهذا قول من؟ هذا قول المتكلمين، أن الله عز وجل ما كان فاعلا ثم فعل، والكرمية يقولون ما كان متكلما ثم تكلم، والسلف يقولون ما زال فعالا، ما زال خالقا، ما زال متكلما. الله أكبر. فننتبه لهذه النقطة لأنها يقع فيها الغلط. بعض الناس من طلاب العلم غفر الله لنا ولهم يقلدون فيها أحد العلماء المعاصرين، وكل أن يؤخذ من قوله ويرد عليه. ثم هذه مسألة في العقيدة، أليس كذلك؟ هذه مسألة في العقيدة، وكان شيخ الإسلام رحمه الله قد حررها وبين فيها الحق. فإذا جاء أحد وخالف شيخ الإسلام نطالبه بالسلف، أما الدليل فممكن أن يأتي الإنسان بدليل يغلط فيه، يغلط في فهمه، لكن نقول من سلفك؟ هل أحد من أئمة السلف كأحمد بن حنبل أو سفيان الثوري أو مالك بن أنس أو سعيد بن مسيب، هل أحد منهم قال إن القلم هو أول مخلوق على الإطلاق؟ ها؟ هذه القضية. شيخ الإسلام رحمه الله حكى إجماع السلف، إجماع السلف على أن فعل الرب سبحانه وتعالى قديم، ولا يقال في مخلوق ما بأنه أول مخلوق. فإن قال قائل، يعني حتى نفيد في هذه المسألة إن الخلط فيها كثير مع الأسف، فإن قال قائل ألم يأتي في الدليل، ألم يأتي في الدليل أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، وجاء في الدليل أول شيء خلقه الله القلم، ألم يأتي هذا في الأدلة؟ نعم يا أخوان جاء في الأدلة، ولكن المراد هنا بالأول الأولية أولية نسبية وليست مطلقة، واضح؟ الأولية هنا ما هي مطلقة، ما في دليل على أنها مطلقة، وإنما هي أولية نسبية، يعني القلم أول مخلوق بالنسبة لهذا العالم المشاهد. وهذا حرره ابن تيمية تحريرا بالغا، بل شرحه في رسالة مستقلة، والأئمة من بعده عرفوا كلامه وتقريره وأقروه على ذلك، كابن القيم بن كثير بن أبي العز وغيره، الله المستعان. ومع ذلك لازلنا نسمع الخلط، الخلط من بعض الناس. قلنا لهم لا تقولوا أول مخلوق كذا وكذا، ما يصلح هذا، تقعون في مذهب المتكلمين. قالوا لا عندنا دليل، أول شيء خلقه الله القلم. طيب قبل ذلك كيف كان الرب سبحانه وتعالى؟ الله المستعان، الله المستعان. بعضهم يقول، يعني بعضهم يفهم من هذا، من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الأولية، هذه مسألة تسلسل الآثار في الماضي، يخشون أن يقعوا في مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وهذا مو صحيح أبدا، لأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، هذا عقيدة المسلمين، بل عقيدة المسلمين اليهود والنصارى. على كل حال هذه قضية كنت أشرت إليها في أكثر من موضع، وتأتي إن شاء الله في بابها تفصيلها في كتاب أوسع من هذا، لكن بالمناسبة أردت أن أربط بين صفة الفعل وصفة الكلام للعلاقة الوثيقة بينهما، أليس كذلك؟ لأن صفة الفعل وصفة الكلام مثل بعض، قديمة النوع حادثة الأحد. فإذا قلت بأن القلم أول مخلوق على الإطلاق نقضت هذه العقيدة بأن الفعل قديم النوع، لأنك جعلته قديم حادث الأحاد وحادث النوع، وصفة الكلام كصفة الفعل. الله سبحانه وتعالى ما زال متكلما بكلام قديم وأفراده حادثة، والله عز وجل كذلك ما زال فعالا، ما زال خالقا بفعل قديم والآثار حادثة. لماذا نحن يعني يصعب علينا فهمها في الفعل ويسهل علينا فهمها في الكلام. هذه كهذه، والله المستعان. فينبغي علينا، بل يجب أن نوافق السلف في الكلام، أن نوافق السلف في الفعل كما وفقناهم في الكلام. لأننا إذا قلنا إن الفعل له ابتداء، هذه موافقة للكرامية في صفة إيش؟ في صفة الكلام. أحسنتم. لأن الكرامية يقولون الكلام له ابتداء في ذاته، ونحن إذا قلنا الفعل له ابتداء وافقناه. الفعل إذا قلنا الفعل له ابتداء، هذا كالقول بأن الكلام له ابتداء، والكلام قديم والفعل أيضا قديم، ما زال فعالا. هذه عقيدة السلف والله التي نقلها العلماء. هذا عثمان بن سعيد الدارمي، عالم سلفي قديم من طبقة أحمد بن حنبل، أصغر منه قليلا، أصغر منه، قرر هذه العقيدة ورد بها على الجهمية، ونقل عن السلف قولهم في قول الله سبحانه وتعالى، يعني في إثبات قدم الفعل، بأن الله عز وجل هو الحي، وفسر الحي بأنه الفعال، فسر الحي بأنه الفعال الذي ما زال يفعل وما زال يخلق سبحانه وتعالى، ما كان في وقت من الأوقات معطلا عن كماله وعن خلقه عز وجل، كما أنه ما كان أبدا معطلا، ما كان قط معطلا عن كلامه سبحانه وتعالى. ففعله قديم وكلامه قديم، ولكن الآثار حادثة ومتجددة. إذن هذه عقيدة السلف في كلام الله عز وجل. ثم بينا عقيدة الجهمية وماذا بنوا عليها، ومن من المعاصرين أو من الطوائف المتأخرة من تبنى هذه العقيدة. قلنا الخوارج والروافض والزيدية أيضا في اليمن، الزيدية معتزلة، المذهب الزيدي مذهب ملفق، أخذ التشيع من الروافض، وأخذوا العقيدة من المعتزلة، وأخذوا الفقه من أبي حنيفة، وخلفوه في مسائل، لذلك هم يعتمدون في التفسير، يعتمدون في التفسير على تفسير الكشاف للزمخشري المعتزلي، هذا هو التفسير المعتمد عندهم، الكشاف للزمخشري محمود اسمه، من علماء القرن السادس، هذا معتزلي متعصب والعياذ بالله، وربما حرف الآية انتصارا لمذهب المعتزلة، كما في هذه المسألة التي نحن فيها الآن. وكلم الله موسى تكليما، كلم قال جرحه بمخالب الحكمة، من التكليم والجرح، أخذ جعله من الكلم الجرح، وكلم الله جعله من الكلم، وكلم الله موسى تكليما جرحه بمخالب الحكمة. يا سبحان الله، وكم من آية وكم من نص يحرفه انتصارا لمذهبه. وبينا كذلك مذهب الأشاعرة من أين أخذ، ما هو أصله، من عند ابن كلاب، وبينا تاريخ ابن كلاب، وكيف سلك موقف الإمام أحمد بن حنبل من ابن كلاب هذا. وبالمناسبة أتذكر، وهذا أيضا من العقيدة، الذين علقوا على سير أعلام النبلاء، والذين علقوا على سير أعلام النبلاء هم شعيب الأرناؤوط وجماعته، الأشاعرة هؤلاء، ما تريدي أحنف ما تريدي، الذين علقوا على سير أعلام النبلاء إذا جاء ذكر عبد الله بن سعيد بن كلاب يصفه شعيب الأرناؤوط بأنه إمام أهل السنة في عصره. ما رأيكم في هذا؟ هذا دليل على أن شعيب ما هو سلفي، لو كان سلفيا ما قال هذا الكلام، أليس كذلك؟ لأن في تلك الفترة التي عاش فيها عبد الله بن سعيد بن كلاب، من الذي من عاش فيها؟ أحمد بن حنبل. يا شعيب، أيخفى عليك ذلك؟ هل هذا تخفى عليك؟ سبحان الله، ابن كلاب المتكلم المنحرف في عقيدته، الذي لا يعرف بطلب العلم ولا يعرف بالآثار ولا جالس العلماء، تقول عنه بأنه إمام أهل السنة، هذا دليل على أنك على عقيدته. لو لم تكن كذلك لما قلت هذا الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. وبينا كذلك مذهب أبي الحسن الأشعري، وأن المذهب الذي المرحلة الوسطى في حياته هي التي انتشرت، وأن طريقة الأشعري ومذهب الأشعري في الكلام هي السائدة اليوم في الجامعات الإسلامية والمعاهد الدينية في العالم، إلا من رحم الله. ثم أشرنا إلى مذهب الكرامية في الكلام، وأنهم خالفوا السلف في نقطة مهمة حساسة. هذه النقطة كنا نبهنا من خلالها على غلط في مسألة الفعل، كما تقدم قريبا. نتابع إن شاء الله البحث فيما ذكر المؤلف في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.